وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا ما كان يوم القيامة قال الله لملائكته: يا ملائكتي أخرجوا من النار كل من ذكرني يوما وخافني في مقامي. الله يوما وخافني في مقام. يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول لنا السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: اذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم موقنا من قلبه نادى عليه الله في عليائه وقال للملائكة: يا ملائكتي لقد اسلم عبدي واستسلم. اسلم الامر لله واستسلم لعظمة الله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده صبرت على البلاء وتحملت الضراء وشكرت في الرخاء فجزاك الله عنا يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن امته خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ايها الاخوة الاعزاء كيف مس الشيطان نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ اجيب على هذا السؤال مع الدرس الرابع والعشرين والمئتين، ولكي تكون الاجابة وافية شافية كاملة جامعة مانعة، فانني اصير بحضراتكم الان الى بيت نبي الله ايوب. السلام عليك يا نبي الله، نحن وفد من امة محمد رسول الله جئنا لزيارتك في بيتك لنعلم كيف مسك الشيطان بنصب وعذاب. ايوب جبل من جبال الصبر، ايوب ظل مريضا 18 عاما لا يقوى على القيام من الارض وكأن بينه وبين الارض مغناطيسية شديدة الجذب. ثمانية عشر عاما يا ايوب وانت مريض. وقالت له زوجته ذات يوم: الا تدعو الله ان يشفيك؟ فماذا قال لها الزوجة الوفية الامينة الصادقة؟ ترجو ايوب ان يدعو الله لنفسه بالشفاء، فيسألها ايوب: يا زوجتي، كم سنة مضت علي وانا صحيح الجسم؟ فتقول له: 70 عاما. فيقول لها: وكم سنة مضت علي وانا مريض؟ فتقول له: 18 عاما. فيقول لها: استحي من الله ان اسأله الشفاء قبل ان يمر علي 70 عاما وانا مريض كما مر علي 70 عاما وانا صحيح. استحي من الله، استحي من الله ان اسأله الشفاء قبل ان يمر علي 70 عاما وانا مريض كما مر علي 70 وانا صحيح. ما بلاؤه؟ لو كان البلاء في المال لهان الخط، فالمال غاد ورائح، والدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينعت نعت، واذا اوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. لو كانت المسألة بلاء في المال لهان الخصب، النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يصغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل روح منها بغير القطب والكفن؟ لو كان البلاء في المال لهان البلاء، لكن بلاء ايوب كان في 3 اشياء: كان في صحته فلزم الفراش، وكان في ماله ففقد المال كله، وكان في اولاده فماتت اولاده اجمعون. لو كان البلاء في المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه فعنه الناس من فضه. لكن البلاء شمل عناصر 3: شمل المال والاولاد، وزاد البلاء شدة انه شمل الصحة ايضا. فالصحة تستطيع ان تعوض المال مع الصبر، ولكن البلاء شمل الاولاد جميعا وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. اولاد ايوب ماتوا ومال ايوب ضاع وصحة ايوب ذهبت، فلزم الارض 18 عام. ومع ذلك كان يقول لرب العزة: اللهم افتلني بما شئت في جسمي ولا تجعل البلاء يتصرب الى لساني حتى اظل اقول لا اله الا الله. الله يا رب، رب هب لي المتاب حتى اتوب، رب هب لي المتاب حتى اتوب واحي قلبي في يوم تحيا القلوب. هب لي المتاب، هب لي المتاب حتى اتوب واحي قلبي في يوم تحيا القلوب. يا رب انظر بعين الرضا لحالي، انظر بعين الرضا لحالي، وكن املي عند سؤالي: فاني عبد، فاني عبد قلبي ضعيف ولي ذنوب مثل الرمال. ايوب، ايوب والبلاء يسري في جسده يقول لرب العزة: لا تجعل البلاء يصيب لساني، لا تجعل البلاء يصيب لساني. لا تجعل البلاء يصيب لساني حتى اظل اقول لا اله الا الله، حتى اظل اقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ومع ذلك جاءت له زوجته ذات يوم بكسرة من الخبز ليأكلها، فسألها أيوب قبل أن يأكلها: من أين أتيت بهذا الخبز؟ يسأل وهو الفقير، يسأل وهو الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا بعد ان كان ذا مال وثراء، ولكن فقره لم يمنعه ان يسأل عن مصدر رغيف من العيش، امن الحلال هو ام من الحرام. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا ايوب يا نبي الله. فتقول له الصوبرة زوجته: كنت عند الجيران وكان عندهم طفل طلب هذا الرغيف ولكنه نام ونسي ان يأكله قبل ان ينام، فقال لي اهل الغلام: خذي هذا الرغيف لايوب فان الغلام قد نام. فقال لها ايوب: ارجع الرغيف للطفل فربما قام من النوم فسأل عنه فلم يجده فيحزن. الله فيحزن حتى رغيف العيش يسأل عنه أمن الحلال هو أم من الحرام، ويضيق صدرها بقول أيوب أأرجع برغيف عيش جاء من عند ناس برضاهم، أرجع به وماذا أقول لهم؟ ولكنها لا بد أن تلبي الأمر وتسمع الخطاب وترجع بالرغيف إلى أصحابه فيسألونها لما رجعت به يا زوجة أيوب؟ فتقول لأن أيوب قال لي ربما استيقظ الغلام فلم يجده فيحزن. وبينما هي تتكلم مع أصحاب الرغيف إذ استيقظ الغلام وسأل عن الرغيف وبكى، فلما رآه كف عن البكاء قالوا يرحم الله أيوب. الله، رغيف عيش، رغيف عيش. إن أحد الصالحين مات فرآه صاحبه في المنام بعد موته فقال له ماذا فعل الله بك يا أخي؟ فقال له سألني عن شيء لم يكن يخطر لي على بال. قال فعن أي شيء سألك ربك؟ قال بينما أنا في الدنيا أسير في طريق زراعي بين حقلين مزروعين بالقمح إذ رأيت سنبلة من القمح فرميتها في الحقل الذي على يميني فسألني عنها ربي لم رميتها في الحقل الذي على اليمين وما أدراك أنها ملك الذي على اليمين وليست ملك الذي على الشمال. سنبلة قمح ورغيف عيش. كانت العارفة بالله رابعة وهي بنت 6 سنوات جالسة مع أهلها فجاء الطعام فلم تأكل فسألها أبوها يا رابعة ما ضر لو شاركتنا طعامنا؟ فقالت يا أبت لا آكل حتى أعلم من الحلال هو أم من الحرام. فقال لها عجبت لك يا رابعة، وإذا كان من الحرام فلم نجد إلا هو فماذا عساك أن تكوني فاعلة؟ إذا لم نجد غيره وهو من الحرام فماذا أنت فاعلة؟ فقالت الطفلة العارفة بالله يا أبتاه أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. أصبر على جوع الدنيا. ولقد كانت هذه وصية كل زوجة أيام رسول الله. أتدرون ماذا كانت الزوجة تقول لزوجها وهو خارج يستقبل يومه ويسعى على لقمة عيشه؟ أتدرون ماذا كانت تقول له؟ هل كانت تقول له لا تنسى أن تحضر لنا غسالة أو ثلاجة أو مفسديونا أو سخانا أو غير ذلك من متاع الدنيا؟ ولو كان ذلك بسرقة الأموال العامة، ولو كان ذلك بقبض الرشاوي، ولو كان ذلك بالاختلاسات باسم الاشتراكية العطلة، ولو كان ذلك باسم الحرية الزائفة الملوثة، ماذا كانت تقول لزوجها على عهد نبيها؟ كانت الزوجة تقول لزوجها يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما. الله الله يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما. اننا نستطيع ان نصبر على الجوع في الدنيا، ولكن لا نصبر على عذاب الله يوم القيامة. اتق الله. فتعالوا الى نساء العصر، كيف يرهقن الازواج من امرهم عسرا، وكيف تعير زوجها بالفقر اذا افتقر، وبالمرض اذا مرض. اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيب. يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما. اننا نستطيع ان نصبر على الجوع في الدنيا، ولكن لا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. فاذا عاد اخر يومه وفتحت له الباب سالته سؤالين. السؤال الاول: كم نزل من القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني: كم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ما أخذ مضجعه لينام توضأت وهيأت له نفسها، وبرفق وأدب تقول له: ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة قضوها، فإن لم تكن له حاجة قالت له: أتأذن لي أن أقوم الليلة فأصلي بين يدي الله رب العالمين؟ نساء مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات أي صائمات، ألك حاجة إلي؟ إن كانت له حاجة قضاها، إن لم تكن له حاجة استأذنته أن تقوم فتصلي بين يدي الله. أما نبي الله أيوب الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر على المرض، والصبر على فقد المال والولد، فإنه يسأل ذات يوم: يا أيوب، أي شيء كنت تشكو وأنت مريض؟ فيقول أيوب: كنت أشكو شيئا واحدا، هو شماتة الأعداء. شماتة الأعداء، صبر على المرض. وعزتي وجلالي، لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقطارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثاقيل الضر. فإذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. البلاء، إذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسه او ماله او ولده، واستقبل ذلك بصبر جميل، واستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. يقول الله لجبريل الامين: يا جبريل، ما جزاء عبدي اذا اخذت منه عينيه، اي اذا فقد البصر؟ قال جبريل: الله اعلم. قال الله: اذا فقد عبدي بصره لم اجد له جزاء الا النظر الى وجهه والجوار في دار رحمتي. يعيرني الاعداء والعيب فيهم، وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا وفى المرء المروءة والوفا فان عمل العينين ليس يضير. رأيت العمى اجرا وذخرا وعصمة، واني الى تلك الثلاث فقير. يا معاشر السادة الاعزاء، وهنا ألج باب الجواب عن السؤال السابق: كيف مس الشيطان أيوب بنصب وعذاب، نصب تعب نفساني وعذاب جسماني ترتب على التعب النفساني؟ كان إبليس يوسوس من بعيد لأيوب كما وسوس لآدم من بعيد، ويقول له: يا أيوب، لو كنت نبيا حقا أكان ربك يبتليك بهذا البلاء؟ لا إله إلا الله. إبليس، ومداخل إبليس يرسل ذبذبات على موجات الأثير، وموجات إبليس عاملة طويلها وقصيرها ومتوسطها. يا أيوب، لو كنت نبيا حقا أكان يبتليك بهذه الانواع كلها من البلاء؟ اتدرون ماذا كان ايوب يقول لابليس الشامت الحاقد الحاسد العدو المضل المبين؟ اتدرون ماذا كان ايوب يقول؟ كان ايوب يقول لابليس: والله يا ابليس، لو علمت النعمة التي انعم الله بها علي لحسدتني عليها. اتدرون ما هذه النعمة؟ انها المملكة التي لخصها سيد الانبياء والمرسلين محمد. ان هذه النعمة هي المملكة ذات القوائم الرفيعة التي تكاد تناطح السحابة وتزاحم الشمس في الجلاء. انها المملكة العالية الرفيعة التي قال فيها سيد الانبياء والمرسلين: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. مملكة الرضا، وامام الرضا تهون الدنيا. وامام الرضا يهون البلاء، وامام الرضا تزول الجبال، وامام الرضا يطمئن القلب، وامام الرضا تخشع النفس، وامام الرضا ترتفع الرؤوس، وامام الرضا تعز النفوس، وامام الرضا يمد الانسان يده فيمسك بالسماء. لو يعلم ابليس ما انا فيه من سعادة لحسدني عليها. اذا فمس الشيطان لايوب لم يكن مسا بيد ولا برجل، انما كان مسا بالوساوس وقطع بها مصيبة. فان الوساوس الابليسية، ان الوساوس الشيطانية تمتد موجاتها فتصطدم بساحات العقل فتحدث في العقل ذبذبة، لو لم يكن هناك ايمان بالله. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فماذا قال ايوب وقتها حتى لا يشمت الشيطان فيه؟ نادى على الله وقال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا قال له الله؟ ايها السادة الاعزاء، حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا، وحتى لا يضيع الطريق من اقدامنا، اؤجل الجواب على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحق جل في علاه: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول فيها ايضا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، والان على جناح السرعة انتقل بحضراتكم الى المستشفى الايوبي الاسلامي. نحن الان في عنبر من عنابر هذا المستشفى، واجد نبي الله ايوب رافعا يديه الى السماء يقول لربه في ادب وخشوع وخضوع وقنوت: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اسمعوا الى هذه الدعوة: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لم يقل له مسني الضر فاشفني، استحى ان يسأل الله شيئا. لم يقل له طال بي الزمان وضاق الصدر وتحشرجت الانفاس في الحلوق، اهذه معاملة تعامل بها احد انبيائك؟ كلا، انما بكل ادب، بكل ادب جم، وبكل خلق رفيع: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ انه طلب الشفاء من قيادة عليا امرها بالكاف والنور. لم يكن له مولانا يحول الى قنصلط او الى مستشفى المعادي، ولم يكن له مولانا يستخرج له جواز سفر ليقضي مدة العلاج في انجلترا، انما قال مولانا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لا اله الا الله. وحد الله يا مسلم، وحد من لا يغفل ولا ينام. فاستجبنا له فكشفنا، استجبنا فكشفنا، الفاء والفاء، مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا. لم يقل ثم استجبنا، ولم يقل واستجبنا، انما قال فاستجبنا. الفاء للترتيب والتعقيب، والواو لمطلق الجمع، وثم للترتيب والتراخي. الواو تعطف على المعطوف عليه الاول، وثم والفاء تعطفان على ما قبلهما مباشرة. استجبنا فكشفنا، فاء وفاء، فاستجبنا فكشفنا، لأن الله ليس في حاجة إلى أطباء يعالجون أيوب، فإن الله هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي. هو وهو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي. هو والذي يميتني ثم يحييني، والذي يسمع ان يغفر لخطيئتي يوم الدين. فاستجبنا له فكشف ما به من مرض، من فقد مال، من فقد اولاد. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وضر هنا نكرة تفيد الشمول والاستغراق والشيوع، أي كشفنا كل ما به من ضر، حتى المال والأولاد. نعم، وآتيناه أهله ومثلهم معه. الله تعالى وهبه أولاده ومثل عددهم، والله تعالى شفاه بطريقة تدعو إلى تنزيه الله وقدرته. اسمعوا، وأنا في المستشفى الأيوبي الإسلامي الآن، اسمعوا كيف شفى الله أيوبا، وهو الذي ظل ملازما للفراش 18 سنة او 18 عاما. اسمع، اركض برجلك. لم يقل له اذهب الى احد المستشفيات، ولم يقل له اذهب الى طبيب متخصص في روماتيزم المفاصل. ان ايوب كان مصابا بالام حادة في المفاصل، ولم يقل له اذهب الى كبير اطباء العظام، انما قال له ان الدواء تحت رجلك، لا تكلف نفسك ان تمد يدك، اركض برجلك، اي حرك رجلك. فحركها فنقعت عين ماء تحت رجله، فقال له الله هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء حتى يزول الألم عن ظاهر جسمك، واشرب من الماء ليزول الألم من داخل جوفك. مغتسل بارد وشراب. ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا. ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا. امضي القضاء على الرضا مني به، اني عرفتك في البلاء رفيقا. اني عرفتك في البلاء رفيقا. انني عندما اتكلم عن ايوب اشعر بقشعريرة تنتاب بدني، لانني من مدرسة ايوب، لانني ايضا من اهل البلاء. ويوم نام ابي على فراش الموت وكنت بجانبه كان يبكي ويقول: كنت اود ان اتركك وانت بصير العينين. فكنت اقول له: يا ابتاه، لعل الله يغفر لك بسبب صبرك على بلائي. البلاء مناجاة لله، مناجاة لله. ويوم اخذ الله مني موهبة البصر وكنت في 17 من عمري، وكنت ايامها اصعد المنابر في بلدي واخطب الجمعة، قلت لرب العزة: يا رب، ان كنت قد استرجعت مني موهبة البصر فقد جعلت افئدة من الناس تهوي الي، وان الله يعوض عن نور البصر ذكاء القلب. كان الامام عبد الله بن عباس يقول بعدما فقد البصر، كان يقول: ان اذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. ايوب، اعود الى ايوب. اركض برجلي. هذا مغتسل بارد وشراب. ان ايوب حلف على زوجته وقد ارسلها لقضاء شيء فتأخرت، فاقسم ايوب وهو المريض ان يضرب زوجته 100 عصا. مريض والناس قد انفضوا من حوله، فلا صديق ولا رفيق ولا جليس ولا انيس. وهذا حال الدنيا، المرء في زمن الاقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة حتى اذا راح عنها حملها انصرفوا وخلفوها تقاس الحر والغبرة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، عرفت بها عدوي من صديقي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوب اقسم لاضربن زوجته 100 عصا، وهي الصابرة التي صبرت 18 عام. ما قالت له أف وما أخرت له طلبا، ما أفشت له سرا وما أورت له صدرا وما خالفت له أمرا، فماذا يدافع عنها جبار السماوات والأرض؟ يقول لأيوب وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث، هات 100 من سيقان القمح، 100 عصا من سيقان القمح واحزمها حزمة واحدة، واضرب بهذه الحزمة زوجتك مرة واحدة فكأنك ضربت باليمين، والذي يبيح لك هذا هو الذي حلفت به، هو الله رب العالمين. الله الله الله، خذ بيدك ضغطا تضرب به ولا تحن. لماذا كل هذا؟ اسمع الى تقرير علام الغيوب وهو يستخرج صحيفة السوابق لايوب، وهو يستخرج الفيشة التشبيه لايوب من تحت العرش العظيم فيقول: انا وجدناه صابرا نعم العبد، وجدناه صابرا نعم العبد. وجاءت زوجة ايوب وكانت في قضاء حوائجها، جاءت بعدما شفى الله ايوب بهذا الماء الذي اغتسل منه وشرب، فرأت رجلا موفور الصحة تتألق علامات الرضا على وجهه، ليس به مرض وليس به كرب، وكأنه لبس تاج الصحة ولبس تاج المعرفة، وكأنه أعيد إلى زهرة الشباب وميعة الصبا. فقالت زوجته لهذا الرجل: يا خالا، ألا تعلم أين ذهب أيوب الذي كان يجلس في هذا المكان؟ سبحان من يقول للشيء كن فيكون. فقال لها: أإذا نظرت إليه تعرفينه؟ قالت: نعم. قال لها: فأنا أيوب. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. سلام الله عليك يا أيوب، رضا الله عليك يا زوجة أيوب. معاشر الإخوة الأعزاء، والله لو اصطلحنا مع الله لقال الله فينا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. إن مصر ابتليت بثلاث مصائب. المصيبة الأولى سياسية، والمصيبة الثانية اقتصادية، والمصيبة الثالثة أخلاقية. أصيبت سياسيا عندما قامت بالصنم الذي يسمى الاتحاد الاشتراكي، وأصيبت اقتصاديا عندما أصيبت بالصنم الذي يسمى القطاع العام، وأصيبت أخلاقيا ودينيا عندما نادت بالصنم الذي يسمى الاشتراكية. ومن هنا دارت الأمور في غير ما مسارها واخذنا نفكر كيف نصلح. وكلما عرضت مشكلة امام المصلحين لم يجدوا لها حل. مشكلة الاسكان، مشكلة المواصلات، مشكلة المجاري، مشكلة التليفونات، مشكلة التموين، مشكلة المرتبات، مشكلة المشاكل الاخلاق، يجتمعون ويحتسون اقداح الشاي والقهوة ثم ينفض الاجتماع الى لا شيء، واصبح مثلنا في حل المشاكل كمثل استاذ طلب من تلميذه ان يحل هذه المسألة في الحساب. وها هي المسألة، قطار به 10 عربات، في كل عربة 50 راكبا، والمطلوب ما عمر سائق القطار وكم كيلو مترا يقطع في الساعة الواحدة. لا صلة بين المسألة وبين حلها أبدا، فلا صلة بين عمر السائق وعدد العربات، ولا صلة بين سرعة القطار وما في العربات من ركاب. هذه مشاكلنا لأننا لم نتعاون على البر والتقوى، ولكننا تعاوننا على الإثم والعدوان. ليس في القلوب رحمة، وليس في القلوب رضا، وليس في القلوب توجيه إلى الله. ولقد عجبت كل العجب لهذا الخبر الذي نشرته صحف هذا الأسبوع. أحد الفلاحين في إحدى القرى تزوج بفتاة، وبعد أن دخل بها بثلاثة أشهر فقط شعرت بآلام في بطنها، فلما ذهب بها إلى الطبيب وهي عروس لم يمض على عرسها أكثر من 3 أشهر، قال له الطبيب: بما تسمي المولود؟ مولود، أي مولود؟ أي مولود هذا؟ أي مولود هذا؟ فقال له: إنها في حالة رب. قال الزوج القروي الفلاح، الفلاح القرى، القرى التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله لما دخلتها أجهزة الإعلام، وبارك الله لنا في وزير الإعلام، بارك الله لنا في وزير يقرأ في الصحف أن مسرحية الحرامية تنكت على القرآن الكريم وتقول إنه تم القبض على المقري الشيخ أبو المعاصي لأنه ضبط يقرأ الصور عريانة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صور عريانة، صور القرآن عريانة، صور القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، على جبل، على جبل، ولكنه نزل على قلوب اغلقت باقفال من حديد. انا اتحدى مؤلف هذه المسرحية ومخرجها والممثل الرقيع الذي جرت هذه الكلمة على لسانه وقطع الله لسانه، قطع الله كل لسان يهزأ بآيات الله، اقولها وانا بين يدي الله في ساعة الاجابة، قطع الله لسانا يهزأ بآيات الله، وقطع الله يدا تكتب كلمة فيها استهزاء بالله، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. اتحدى المؤلفة والمخرجة والممثلة لو قال تم القبض على بطرس لانه ضبط متلبسا بقراءة اصحاحات من الانجيل العريان. اتحداهم اذا غمزوا الانجيل بكلمة، اذا غمزوا قسيسا بكلمة، لان النصارى اصبح لهم الامن واصبح الخوف والفزع للمسلمين. ولقد اشتد حزني عندما استدعيت الى الوزارة في تحقيق يوم 21 مايو منذ 20 يوما، وانا اعلم انني استدعيت اكثر من 100 مرة، ولكن الاستدعاء الاخير كان يدعو للعجب العاجب. وقمت من امامي المستدعي وانا اضرب كفا بكف واقول ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. عجبت. اتدرون ماذا كتب كاتب التقرير؟ اسمعوا المهزلة الكبرى. تقريرات تكتب في انا، والان بشنود اتمتع بجميع الحريات، وادخل القاهرة وحوله 360 سيارة ستيشن كأنه نابليون بونابرت، وانا استدعى كل اسبوع ويقال لي في الاستدعاء اسمع التقرير. تكلم الخطيب عن عمر بن الخطاب. قلت اذا فعن من اتكلم؟ اتكلم عن المسيح برجنيف؟ هل الكلام عن عمر بن الخطاب اصبح جناية؟ اصبح تهمة. استدعاء في 17 ابريل واستدعاء في 21 مايو، وبعدين الخطيب يتكلم كثيرا عن عمر بن الخطاب. الكلام عن عمر بن الخطاب اصبح جناح، اصبح جريمة. اتكلم عن كارتر، اتكلم عن ديفول، اتكلم عن برجينيس. قلت له اسمع، سأظل اتكلم عن عمر حتى القى الله. مهما كان السماء ومهما غلى السماء ومهما استدعيت في ظل، مهما استدعيت والشمس تضرب وجه الارض لأدخل مكتبا مكيفا بجهاز التكييف، إلى متى هذا الذل؟ إلى متى هذا الهواء؟ الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم أتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم سأظل أتكلم عن عمر الذي قال فيه الحبيب المصطفى لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. نعم ساظل اتكلم، واستدعوني ما شئت، ولو كان الاستدعاء كل يوم، لكن لي كلمة اتوجه بها الى رافع السماء بلا عمل، وانا واقف الان بين يديه والساعة ساعة الاجابة، اسأله جل في علاه ان يهدي كاتب التقرير، فاذا لم يهتدي فاسأل الله ان يصيب عينيه بالعمى ويديه بالشلل. في ساعة الاجابة، في ساعة الاجابة. ولقد تأسفون وتحزنون عندما تعلمون ان بعض كتبات التقارير من زملائنا المشايخ. كان الشيطان المسلط علي اعرفه تماما، شيخ زميل، شيخ زميل، اقسم بالله وانا واقف بين يدي الله، كان ياتيني هذا الشيخ في بيتي يوم الخميس ويقول لي اعمل معروف، بيض وشي وخليني اكتب تقرير سليم، ما تتكلمش في الخطبه عن حاجه. فاقول له وانا عاجز، اذا فعن اي شيء اتكلم؟ فيقول لي الناصح الامين تكلم عن التصور، ابعد عن الكلام في اي شيء، اعمل معروف عشان ابيض وش هتصرف له فلوس. وسألت عن هذا الشيخ ولولا الحياء لصرحت باسمه، لكن حيائي يمنعني عن التصريح باسمه، شيخ في الدرجة الثالثة الفنية، في الدرجة الثالثة. ولما رآه احد المصلين خارج المسجد وعرفه كاد يعتدي عليه، لولا ان الشيخ اعتذر له بانه مريض بالسكر. اتق الله، اتق الله. لو كان عند كاتب التقرير شجاعة ادبية فليكتب في الكنائس ولا يكتب في مساجد محمد، ان مساجد محمد لا تعمل في الخفاء. انني اخطب والشمس في رابعة النهار، واخطب باعلى صوتي في 20 مكبرا للصوت، لا اعمل في الظلام، وساظل اقول ما يرضي الله وحده ولو غضب الناس، وساظل اقول الحق ولو كان مرا. انني اقولها بصراحة، لا يمكن ان يكون هناك حل لمشاكلنا ما دام هناك فتن وخبص ووقيعة ونميمة، لا يمكن. ولذلك فاننا الان نعالج الاثار المترتبة على السد العالي. السد العالي ينحر الشطآن ويكاد يهدد القناصر بالسقوط، ووزير الري يعلن انه لا بد من حفر قناة تمتد 40 كيلو مترا لعلاج عمليات النحر، وتتكلف القناة 70 مليون من الجنيهات. اردنا ان نزيد الرزق بالسد فانسد الرزق بالسد. واذا قيل لاحدهم ان السد به من العيوب كذا وكذا قالوا له السد. وهكذا تفعل المجتمعات اذا صرت بالتقريرات السرية، اذا صرت بالتنظيمات والصلائح، اذا ارتفعت فيها رؤوس المنافقين، اذا ما ارتفع القصور وانخفض النسر صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا او بعده ينجل امر، فكان غد دهرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد العمر، وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصاحت عسى من الله، وما طعمها مر، عجبت لمصر تهضم الليل حقه وتسخر بالسنور ويحك يا مصر. سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. معاشر السادة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا اتوجه الى الله العلي الاعلى ان يكون مع اولادنا في امتحانات الثانوية العامة. اسأل الله وانا واقف بين يديه ان ينزل الامتحان بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم كن معهم في الامتحانات، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا، اللهم علمهم اذا جهلوا، اللهم اجعل منهم الطبيب المسلم والمحامي المسلم والصيدلي المسلم والجندي المسلم والمهندس المسلم والعالم المسلم والمفكر المسلم. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. وحد الله يا مسلم. الطامة الكبرى المقصود بها القيامة، وسميت طامة لثقل امرها وجسم حالها، لان الناس بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية ويقومون من القبور، اما الكفار فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم الموحدون قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وبعدين يوم يتذكر الانسان ما سعى، يتذكر كل شيء، حتى ان مولانا سبحانه وتعالى بيسأل العبد عن الذنب اللي تاب منه. صورت ايه يعني؟ شوف النبي بيقول ايه، ان الله تعالى يقرب عبده اليه حتى اذا اسدل عليه ستره وكنفه قال له يا عبدي اتذكر ذنب كذا وكذا، فيقول العبد نعم يا ربي، فيقول الله سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا وانا اليوم استرها عليك. امال بيسأل ليه ربنا؟ بيسأل ليه ما دام ستر وتاب وعفى؟ بيسأل ليه؟ انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب، ويزيد النبي صلاة، لان احنا بنحب الصلاة على النبي سكر زيادة، ما بنحبهاش على الريحة. ايوه، ربنا بيسأل العبد ليه؟ ما دام تاب عليه وقبل منه التوبة بيسأله ليه؟ عشان العبد ما يظنش ان الله قد نسي. العبد ارتكب ذنب وقال تبته الى الله وتاب الى الله وربنا جابه يوم القيامة، وربنا قال وكلهم اتيه يوم القيامة فردا، مش حد هيغيب ابدا، مش حد هيعلن ابدا الفرار ولا الهروب، ما فيش واحد هيقول انا هاخد يوم القيامة يوم العربي عبال الحساب ما يخلص، ولا هاخد شهر اعتيادي ولا ستة مرضي ولا سنة مرضي ولا سنتين من غير مرتب. الملائكة هتشد وتشد ابوه، اطلع اطلع اجمع بالخطوة السريعة. امال ايه؟ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. انت عارف المؤمن لما بيفوت على النار النار بتقول له يا مؤمن اسرع بمشيك علي فان نورك اقصى ناري. يا سلام يا سلام، شوف نورك طفى ناري، فايه امشي بسرعة. ربنا بيسأل العبد عن الذنب اللي تاب منه، لان لو ما سألوش العبد بعد ما ينسأل سؤالين يقول يا دي امشي بسرعة ادري قبل ربنا ما يفتكر اللي قبل ما يفتكر. عامل بقى زي الكمساري ما يجي من الباب الاول، انا يطلع الزبون من الباب الوراني، ايه من الاول، ولو اني ما فيش النهارده لا وراني ولا قدامي، لا كمساري بيعرف يطلع ورا ولا الزبون بيعرف يركب. هو الكمساري لما بيقول للزبون ورق الزبون بيقول له الورق مال الشارع عايزين نلم من تحت، وبقت المسألة كلها ارتميسة انتهى. فربنا بيسأل عشان يثبت لك انه لا يضل ولا ينسى. تعالى بقى شوف، فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اول ما يجوا على باب النار يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فربنا يقول لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الكلام ده كنت تقولوه قبل ما تموتوا، انما ده نكاسح باب التوبة لغاية الواحد منكم ينام على فراش الموت. وبيقول النبي بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. فتحت باب التوبة لغاية الغرارة. ما تبتش ليه؟ انما هنا بقى ما فيش توبة. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اول ما يدخلوا النار الجماعة المستضعفين الغلابة يبصوا له المعلمين الكبار في النار. قال لك انت معلم انت جيت راخر النار، يقول له ايوه علم شلاطة. قال انت ايه اللي جابك؟ قال له انت اللي خربت بيتي، انا كنت غلبان مش لاكل فول نابي، علمتني شرب الحشيش وشرب البيرة وشرب الخمرة، انا كنت اعرف حاجة يا معلم من دي. بقول لك يا معلم ما دام انت اللي وجدت البداية بقى خفف عني يومين من العذاب. شوف القرآن بيقول ايه؟ واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. شوف المعلمين يقولوا ايه؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها. ده الكل مشرف هنا، هو انت لا حد الرب حد قادر يطلع بكفالة؟ ما هو ما فيش. هتقول له يا رب ما بعتنيش ليه انذار بحضور الجلسة يقول لك بعت لك وكنت بتقرا الانذار كل يوم 17 مرة مالك يوم الدين. ادي يوم الدين وانا المالك. من اللي وصل للانذار يا رب؟ يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طب يا رب انا بطلب تأجيل جلسة قبل ما اجيب الشهود. يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طب يا رب انزل لي شوية قبل ما اجيب محامي. يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب حتى كفالة شخصية او مالية. يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا رب حساني في الحب. يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. صل على الحبيب. خدوا بالكم لان احنا مر بينا يومين حر ما كناش طايقين. الناس بقت تقلع هدومها وتنام في البلكونات ولا تنام على الرصيف ولا تنام في دورة المية زي الصراصير. مش طايقين. تسأل عن كوباية عصير مفيش. حتة تلج مفيش. خلاص. وبعدين بقت الناس دايرة مش طايقة. اللي يقف على الاوتوبيس ينحرق واللي يركب الاوتوبيس ينخنق عشان شوية حر. حر منين؟ من الشمس. بينك وبين الشمس قد ايه؟ 92 مليون و 870 الف ميل. الشمس اللي هي محررة الدنيا ده ايه؟ فانوس واحد من فوانيس ربنا. واضعف فانوس. تعرف بقى؟ اضعف فانوس. لان العلم لغاية الان اكتشف 100,000,000,000 مجموعة شمسية في كل مجموعة بتألف مليون شمس اقلها شمسنا هذه اللي هي بس لما فتحت النفس شوية انحرقنا. واحد يا مسلم ولا اله الا الله. فمولانا سبحانه وتعالى لما بيجمع الضعفاء المستكبرين الضعفاء بيقولوا له خدوا عنا شوية من العذاب. بلهم ان احنا في الدنيا لما يبقى صاحب الفرن يقول للواد المعلم اللي هو بيخبز العيش لو اتمسكت بالتموين ولقوا العيش ناقص ادخل السجن ووراك رجالة. انا اللي حصرف عليك وعلى اهل بيتك وحاطي لك كل يوم عيش وحلاوة طحينية في سجن طرة في الزنزانة 8. ما في دخلنا السجون وعرفنا الهم اللي في عصر الثورة المبارك اللي دخلت العلماء السجون والشرفاء وخلت الحرامية بره. عصر الثورة المبارك اللي دخلت الشرفاء السجون. دخلونا السجون وعشرنا المساجين. ولذلك الواحد يعرف تقرير اذا كان تقرير مخبر ولا تقرير واحد شيخ اللي كتبه. بيقول ده المخبر اللي كتبه. قلت له انا اقسم لك بالله المخبر ما يعرف السلام زي كتب. المخبر يقول وقف الخطيب يتكلم عن عمر بن الخطاب وبن قسين يقصد بذلك فلان وفلان. المخبر يعرف يفتح بن قسين. ده المخبر لو شاف واحد مربش نبات يقول شوف الراجل اللي حاطط مناخيره بن قسين. انما ما يعرفش يفتح قسين. ما يعرفش يكتب بن قسين. ما يعرفش يقرا ابدا. قلت له انا مستعد واثبت لك ان اللي كاتب هذا التقرير واحد شيخ لانه اسلوب ازهري. ما غلطش في النحو ولا في الصرف. الحال منصوب والفعل مرفوع. يعني تقرير يعرف. يعرف ياخذ عليها 10 من 10 في الثانوية العامية. ها؟ الثانوية العامية اللي هدوا بها اعصاب الشباب. خوفوا الشباب من الامتحانات وكل يوم ماتش كورة وكل يوم مسرحية الحرامية. وفيلم ابي فوق الشجرة. ابوك ما مات بقى الله يسهل لك. خليه ينزل بقى من على الشجرة. الله يسهل رجليه بقى. خسرتوا الشباب وضيعتوا العلم. الله يكون فوق الشباب والله. والله انا بدعي للشباب ان ربنا يعاونه. يعاونه في الجو المقتهر. ماتش كورة في ايام الامتحانات. ومسرحيات في ايام الامتحانات. ومش عارف الفريق مش عارف مين على رأس النادي الاهلي ويجي يسأل عن النقص يقول ده انا كنت بنفذ اوامر. هذا كلام يا سيادة الفريق، كنت بتنفذ اوامر عشان تموت 80,000 واحد غلبان في سينا، 80,000 تعملوا مذبحة وتذبحوا الشباب الغلبان اللي جبتهم من النوارج ومن عقول الغل ومن اجران الغل وديتوه يحارب اليهود اللي عندهم اعظم تقدم تكنولوجي. وبعدين سيادة الفريق يقول لك ده انا كنت بنفذ اوامر رئيس النادي الاهلي. انا عارف الفريق ماله ومال النادي الاهلي، ما هو موسى ديان بيلعب كوره؟ والله موسى ديان ما يعرف لعب الكوره، ده موسى ديان برضه يعني اهي اسرائيل عايشه في خيره لغايه دلوقتي ومع ذلك مش راضيين عنه. شوف عايشين في خيره يعني هضبه الجلاء وثلاث ارباع سينا لسه موسى ديان اللي قتله والضفه الغربيه ومدينه القدس والمسجد الاقصى، ومع ذلك اليهود مش عايزين يجيبوا الوزارة تاني. انما الرجل بيجي قال لا لابد يجي الوزارة وزير خارجية عشان ده راجل بيتمتع بسمعة دولية طيبة خصوصا عند الولايات المتحدة، وحيجي موسى ديان وزير خارجية واحنا يوم لعب كورة ويوم افلام. طيب وحنسيني نايمين برضه لغاية اسرائيل ما تضرب ضربة تانية. هو ايه يعني اللي هيحصل؟ من اللي يمنع اسرائيل؟ اللي قتلوا الانبياء مش هيضربونا احنا؟ فربنا قالوا صارت اليهود يد الله مغلول، اذا كان هم اعتدوا على ربنا بالكلام، قالوا يد الله مغلول. ولذلك سيدنا موسى بيقول له ربنا ايه؟ اسمع وسمعني الصلاه على الحبيب النبي. سيدنا موسى لما غلب مع بني اسرائيل قال له يا رب كف عني السنه الناس، يا رب ان عنا ألسنة الناس دول الناس دول بيؤذوني بلسانهم كتير. فربنا قال له يا موسى اذا كنت لم اخطر ذلك لنفسي فكيف اختاره لغيري؟ اذا كانوا اتكلموا في حقي انا تزعلان؟ انت زعلان يا موسى؟ اذا كانوا هم اتكلموا في حقي انا قالوا يا الله مغلولة بخيل يعني، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. شوف قد ايه المسألة عبارة عن ايه؟ عبارة عن صلح مع الله قبل ما نصطلح مع اليهود. صلح مع الله الاول عشان ربنا يصلح حالك. ده انت بلدك مليانة مية، فالبحر الابيض والبحر الاحمر وقناة السويس والخليج ونهر النيل المبارك وانهار، ومع ذلك ما بتقدرش تجيب كيلو سمك شر بستين ساعة لو شويته وانحرق. لو لك نصيب في اللوح المحفوظ ورحت وقفت قدام الجمعية وطلع لك كيلو سمك عشان تاكله تلاقيه ماير في البلوظة، التلج مميره حاجة تدي النفس، اذا كلته بيعمل نزلة معوية في الصيف. شوف من غضب ربنا ان ربنا قال وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا، احنا جبناه وما دعناهوش في ساعته رمناه في الثلاجات والناس جعانة واقفين منتظرين عربية السمك، وطلع رئيس الجمعية قال لهم لا ده احنا مش هنفتح في البيع الا بكرة. طب بكرة ليه يا عم؟ ده النبي قال دعوا الناس يرزقوا الله وبعضهم من بعض، انتوا مسكتوا التجارة ليه يا دولة؟ ما تسيبوا الناس تتاجر بحريتها، والرفق عايز الحرية. وبات السمك في الثلاجة وصبح ماير وراح للزباين المخصوصين واللحمة توزعت على المحاسيب وناس تاخد كراتين فراخ وناس تطلب فرقة تنضرب كراتين. هو ده حالة ليه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ولذلك الناس المستكبرين يقولوا للضعفاء انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، يقولوا طب ما يلا كلنا نكلم خزنة النار الحرس اللي واقف على النار، نقول له يعني قول لربنا خفف يوم من العزاء. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صلي وحد الله يا سلام. يوم مش يرفع يوم يخفف يعني يخلي نفس جهنم بدل ما يبقى الف وقت يخليه مية مية وهم في العذاب تحت. انا بقول الكلام ده عشان تعمل حسابك قبل ما نموت. اذا كان فيه قرشين عندك في اليتامى ولا قرشين واخدهم كده من القانون بتاع 250 مشي حالك يعني حسابك ان ده كله هيكون مستني الانسان هناك، فخلص نفسك قبل ما تروح. اذا كنت عامل حسابك ان هتسيب الولدين قرشين، ربنا بيقول لك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وسيب لي انا الباقي. وبعدين هيقول لخزن الجهنم يوم خزن الجهنم تقول لهم اولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. مفيش بينه. فيترجهون الى رئيس الخزنه مالك. ومالك ده الملك الوحيد اللي النبي شافه ليله المعراج ما ضحكش ابدا. كل الملائكه تقابل النبي مبتسمه وفرحه كده الا هذا الملك. ولذلك النبي سأل الأمين جبريل قال له من هذا يا جبريل؟ قال له هذا مالك رئيس خزنة النار اللي هو مدير السجون الجهنمية، هو ده اللي في ايده بقى الحراسة. قال له ده ما ابتسمش أبدا. قال له إنه لم يبتسم يا رسول الله من يوم خلقه الله. هو على الحالة دي واحد وصلي الى اللهم صل على رسول الله. لا اله الا الله. يا مالك اهل النار بينادوا عليه، يا مالك ليقضي علينا ربك. يا سلام، الانسان بياخد عبرة من الايام. اول ما دخلنا سجن القلعة ماسك علي واحد كان قلبه قاسي، بقول له عايز اروح احضر في المية، قال لي لسه فاضل على المعاد 6 ساعات. تتصور مش 5 دقايق، 6. شوف بقى واحد محصور مية يقول له فاضل على المعاد 6 ساعات. ولذلك ربنا خدهم كلهم اخذ عزيز مقتدر. الله العظيم، والله ما في ظالم مات بخير. ولذلك الاخ اللي بيحقق معايا ذاك النهار بيقول لي يعني انت مش عامل نفسك موظف؟ قلت له لا، ده انا مش موظف عندك، ده انا موظف عند واحد بس اللي هو ربنا. قلت له اوعى تهبد على المكتب ولا تعلي صوت. قال ازاي؟ قلت له انت مش مستشار وانا مش متهم، ده انا راجل شريف والدنيا كلها تعرف ان انا راجل نظيف. اقسم بالله انا كان عندي امبارح في بيتي وكيل جامعة الملك عبد العزيز وكبير الاساتذة، 2 من السعودية البيت مخصوص بيلحوا علي على ان اروح الصلاة. والله امبارح الخميس وكيل الجامعة الدكتور عبد الله نصيف عشان تبقى الكلام رسمي، قال له تقول الشيخ بيسرح بينا، انا مش مارس منصور، انا مش بتاع سرحان، انا مش بتاع سرحان زي اريس مصول. لا انا مش اريس مصول اللي داير يكتب عني وقول كشك فون. لا نسرح نفسك، انا مش كشك فون، الناس كلها عارفة اصلي وعارفة اصلك. وانا سألت عن اصلك في شربيه، كلمة كشك دي كلمة شرف، لان الكشك بر وبر وملح، قمح وقمح ولبن وملح في اكثر من 3. وانا عارف ان اسم منصور يقصد بالكلام ده ايه، بيقول كشكفون وفي مش عارف. بلغوا بال ان بعض التجار عايز يعمل شركة للتسجيلات. انت ايه اللي مالي نفسك حقد على التسجيلات؟ محمود متولي جاب 1000 فيشة حطهم في المظلة اللي ورا، قلت له نحاسب؟ قال والله على حسابي. قال واحد ربنا كرمه وجاب 1000 فيشة في المظلة اللي ورا الجام، اتبقى مرضات الله. والناس اللي بتسجل تسألهم يا انيس بناخد منهم ايه؟ بناخد منهم دعوة طيبة. احنا انا عارف انيس يكتب الكلام ده ليه؟ استدعيت في مصلحة الضرائب. طب انبسط يا انيس، ورحت مصلحة الضرائب واستقبلت استقبال كويس جدا. قالوا انت معاك عقود لشركات؟ قلت لهم اقسم بالله ما في ولا عقد غير عقد واحد اللي هو لا اله الا الله. وبعدين انتوا ما تسالونيش عن الحاله دي، ده مسالتكم انتوا، اسالوا واقعدوا فتشوا. قالوا ده انت يا اخي لو خدت على كل يعني تسجيل قرش ساغي يبقى زمانك يعني حاجه كبيره. قلت لهم لو خدت قرش ساغي على الشريط يبقى رشوه. رشوه ازاي؟ قلت لهم كده. لانه ظرف الاوجاع بتصرف لي مرتب اول الشهر، ما دام بتصرف لي مرتب وبخطب الخطبة تقول حد سجل او ما سجلت الخطبة مخطوبة مخطوب، يعني هو انا طول عمري بالتسجيلات، هو انا يعني محمد عبد الوهاب، هو ايه هو الحكاية دي؟ فدي بتعتبر رشوة. نهار ايدي ما تتمد في شركة من الشركات واعمل عقد تبقى رشوة، وانا بأشهد الله انها تبقى رشوة، واشهد الله ورسوله ان انا لا اعرف مين اللي بيسجل ولا مين اللي ما بيسجلش ولا ليا دخل بالمسألة دي ابدا. فاذا كان الاستاذ ابليس مصطول بيقول هذا الكلام فانا بقول له يعني وفر نفسك، لو في 36 مليون ابليس مصطول في مصر مش هيشوهوا سمعة كشك ابدا، لان انا معروف وقول اللي انت عايز تقوله وانا ساظل اعلي كلمة الله. بيقول الرجل الذي حارت البرية فيه، انا اللي حارت البرية فيه ولا حارت فيك انت؟ بحارت فيك انت لانك انت في رمضان بتكتب عن عمر بن الخطاب، وبعد رمضان بتكتب عن صوفيا لورين ومارلين مونرو، يبقى هو انت اللي حارت فيك البرية. حارت فيك البرية لانك لما رحت حجيت جدة فعت على الخمر، وقلت لا اعرف على اي اساس قررت هذه الشركة الغاء خموري في طياراتها. فقد انت اللي حرفتك البريه، مش عارفينك حج ولا مؤتمر ولا بتدفع على الخمر ولا حسك سودي. وبعدين انا بقول لك حاج، والله لو كان وراك الجيش والشرطة انا معايا من لا يغفل ولا ينام، من لا يغفل ولا ينام. واكتب زي ما انت عايز تكتب، انت بتملك قلم وانا املك لسانا احد بقوة الله من قلمك. يا كاتب الاباطيل، يا من تستمد من قلمك سواد قلبك. وحد الله وسمعني الصلاة على رسول الله، قل اللهم صل عليه، اذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا. الكشكفون سخريا بافخر اسم منصور. طب انا اتحداك لو قلت على شنو ده كلمة يا حج انيس، اتحداك لو قلت على انف شنو ده كلمة، لانك ما تقدرش. لو قلت تعرف ان الكرسي هينهز تحتيك، هتيجي رسالة من السفارة الامريكية تقول لك تأدب يا انيس، انما تأذب يا انيس، ده ربنا بيقول ولا تنابذوا بالالقاب. مالك مالها كلمة كشك اللي مش عدك؟ انت مين عشان ما تعجبكش كلمة كشك؟ اسأل عن اصلك وشوف اصلك الاول، وبعدين انت احسن من مين؟ انت حتى كاتب يعني، لا هنا ولا هناك يعني، وبتكتب لكل واحد وبتمشي ورا كل زف، ومستعد تمشي ورا كل انسان. وبعدين اذا عدت للكتابة حعود للرب برضو مهما كنت ومهما كان من وراك، لان انا واثق اني لا املك الروح الا اللي خلاها، بس ربنا بس اللي خلق الروح. ولذلك مولانا بيقول ايه؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.